بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، حديث شريف يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هناك أحاديث كثيرة تؤكد أن الإنسان مكلف أن يدع كل ما نهى عنه الله عز وجل كليا، أما الذي أمر به يفعل منه ما يستطيع. يعني في شيء حدي، في شيء نسبي. بالمأمورات القضية نسبية، بالمنهيات القضية حدية. وضحت المثل البارحة في درس بجامع الأحمدية، أنه مستودع من حديد ممكن تعبئ به بقدر ما تستطيع، بسعة 8 متر مكعب، معك حق متر، ممكن تعبئ بقيمة متر، والمتر محفوظ متر مكعب، معك مبلغ أكبر تعبي مترين وقود سائل، معك مبلغ أكبر تعبي 3 أمتار، معك مبلغ كبير تعبي 8 أمتار، فالتعبئة بقدر ما تستطيع. أما الإحكام، ما في إحكام نسبي، الإحكام حدي، لا نقبل لهذا المستودع أن يسرب ولا مليمتر. لو قبلنا التعبئة ما لقينا. طبعا بتراوح القضية النسبية بين ما له قعر أو بين بنش بالشهر لتر، ما دام بنصف الشهر لتر إذن غير محكم، لا يصلح يكون هذا مستودع. فبالمنهيات القضية حدية، ما نهيتكم عنه فدعوه كله، ما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم. قال لك انفق من مالك قد ما بتقدر، قال لك صلي قيام الليل قد ما بتقدر، قال لك عاون الناس بقدر ما بتقدر، بالمأمورات بالبذل والعطاء قد ما بتستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما بالمنهيات ما في حل وسط، يعني بالمنهيات يستوي أقل مؤمن مع رسول الله، أقل مؤمن يستوي مع رسول الله بالمنهيات. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وفي دليل أقوى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يعني أقل ممرض بالأرض لازم يعقم الإبرة ويعقم القارورة ويعقم الجلد بالسبيترو، وأكبر طبيب بالأرض هكذا يفعل. في القضايا الحدية ما في حل وسط أبدا، أما بالقضايا اللي فيها بذل وعطاء قدر ما تستطيع. فالنقطة لو انتبه، لو أخي استقيم قد ما بتقدر، هذا كلام موارد إطلاقا. أما بذل قد ما بتقدر كلام طيب، كل واحد له طاقة. يعني في قصة رائعة جدا، رجلين وقعا في أثر مسيلمة الكذاب. قبل أن تستفحل دعوته في عهد النبي، فقال الأول: أتؤمن أنني رسول الله؟ قال له الواحد: ما لا أسمع شيئا. طبعا رفض فقتله. الثاني قال: أشهد أنك رسول الله، يعني كفر. فلما بلغ النبي ذلك قال: أما الأول فقد أعز الإسلام فأعزه الله، طبعا بعد الموت أعزه بالجنة يعني. وأما الثاني فقد قبل رخصة الله، ما لامه أبدا، فوق طاقته بيقتله أسد، خاف القتل أمر كفر. هذاك ما تحمل قبل ينقتل. فالإسلام يسع الجميع. في الأحكام، في المنهيات الإسلام حدي، في المأمورات الإسلام نسبي. أخطر شيء بالإسلام تجعل المنهيات حدية، المنهيات نسبية. شو بدنا نساوي؟ الله يتوب علينا. إحنا عم نشتغل على قد ما بنقدر. يعني هالمستودع غير محكم. إلي صديق، يعني قصة قديمة كثير، وقت كان في أزمة وقود، لحتى قدر يجيب سيارة وقود للبيت، إلي والله شهر بوصاية عقب حرب تشرين. قال لي شيء مو معقول، الدنيا برد، عبى المستودع ودفع مبلغ مرقوم، هو دخله محدود وطاير عقله فرح أنه أمن الشتوية كلها. بعد حين لا ما في شيء المستودع، نسيان الحنفية مفتوحة بالمرحاض كله نزل. يعني إذا مستودع غير حدي، إن عبيت أو ما عبيت مثل بعضها ما في فرق، المستودع بده يكون حدي، هي المنهيات. أما التعبئة نسبية، عبي بمئة ليرة، عبي بألف، عبي بخمسة آلاف، عبي قد ما معك عبي، كله محفوظ. فلما الإنسان بيظن بياخذ المنهيات على أساس النسبية وقع بإشكال كبير، انقطع عن الله، لأنه نفس دقيقة جدا، ما دام في معصية انقطع عن الله عز وجل، أصبح الإسلام عنده غير مجدي، ما في صلة بالله عز وجل. فهون إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هلأ في حالة ثالثة، في شيء الله أمرك فيه، وشيء نهاك عنه، وشيء سكت عنه. الواحد اللي بتبدله بني إلا علاقة بدينه، هي ما العلاقة. الثاني بدله كحلي ما العلاقة بدينه. واحد لبس قميص مألم، الثاني سادة. في ملايين الحالات قضايا حيادية ما العلاقة بالدين إطلاقا. واحد بيأكل أكلة معينة ثابتة كل عمره، كبسة مثلا، واحد يأكل طبق منوع، فهي قضايا ما العلاقة بالدين. صار في حقيقة، الله عز وجل هو كل شيء، هو الحقيقة الكبرى في الكون، كل شيء بيقربك منه ولو شعر النبي أمرك فيه، كل شيء ببعدك عنه ولو شعر النبي نهاك عنه. ما من شيء يقربكم إلى الله عز وجل إلا أمرتكم به النبي، وما من شيء يبعدكم إلا نهيتكم عنه، وفي مليار شيء لا بيبعد ولا بيقرب النبي سكت عنه. يجي شخص بقى بده يبحث عن أشياء مسكوت عنه، هذا نوع من العمل الشيطاني. هذا شيء الله عز وجل سكت عنه، سكت عنه مو نسيانه، بس رحمة بكم، شيء ما بيمس لا العقيدة ولا الصلة بالله ولا الاستقامة. يجي شخص قال لك اذبح بقرة، خلاص بقرة ما لونها، لحتى وصل لدرجة أن هذه البقرة لم يجدوها إلا عند واحد طلب ثمنها بوزن ذهب، صوت البقرة. فكل ما شددت الله سكت، قال لك واحد عندك صحون؟ عندي. شو حق صحون هالقد عظيم؟ انت شو عندك؟ عندي مطعم بتبيع خمر. ما الشرع ما كلفك تعمل هيك، ما دام صحن يوضع فيه طعام فانت ملك مكلف تساله شو دستاي فيه. يعني انت مو مكلف قال له هل تريد استباع هذه البركه. واحد كان سيدنا عمر مع اصحابه ماشيين بدهم يشربوا او يتوضوا في بركه ماء، فاجا واحد معه سال صاحبه قال له يا صاحب البركه لا تجبنا، شفت ماء نظيف طاهر. اخي انا السمكه اذا كنت اكلتها لعل واحد صايده وعيت منه تملكها، هي صايده لما وعيت منه مال مغصوب صار، هي وسوسه صفيه. يعني في شخص في تطرف نحو التفلت، تطرف نحو التشدد، تشدد غير معقول، صار الدين يعني عبء على الإنسان فوق طاقته. يلي الله سكت عنه لا تبحث عنه، ويلي الله أمر فيه خذه بقدر ما تستطيع، واللي نهاك عنه دعه كليا. هذا منهج. بعدين في عنا عبادات ومعاملات. بالعبادات الأصل في العبادات الحذر، ولا تشرع عبادة إلا بالنص. أما الأصل بالمعاملات والأشياء الإباحة، ولا تحذر إلا بنص. قال لك ممكن نحن نعمل مثلا عرس جماعي، إيه ممكن، بس هي مو واردة بالقرآن ولا واردة بالسنة، بس هي لا فيها نهي ولا فيها أمر، هي قضية إباحة مباحة. هي هذا بيسموه مصالح مرسلة. يعني ممكن نحن نوفر نعمل حفلة واحدة لـ 50 شاب، وفرنا نفقات العرس والعقد القران، ممكن ندفع المهر مقسط، ممكن ما ورد فيها نص. هي أشياء لا في منع ولا في تحريم. فإذا أخذنا المنهج هذا، المنهيات حدية والمأمورات نسبية والمسكوت عنه نسكت عنه أيضا. هذا الشيء الذي أمر به الله ورسوله. أنا طبعا لفت نظري هالنص هذا، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإلى معنى ثاني. الأقوياء في الدنيا بدون أتباع، فأي إنسان أعلن ولاؤه بيقبلوا، بكثروا سوادهم فيه، بكثروا قوتهم فيه، لكن ما بيدققوا بسلوك الأتباع، ترى مستقيمين غير مستقيمين، بدون أتباع. أما الله عز وجل غني عن الأتباع، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم. الله لا يقبل إلا واحد مستقيم، ما بيقربك الله عز وجل. أي جهة بتقربك، أي جهة قوية بتقربك على عدم استقامتك، بس على ولائك بتقربك. أما الله عز وجل قد ما عملت ولاء له ولاء زعبرة ما بيقربك إذا ما كنت مستقيم، لأنه كامل هو. فالكامل لا يقبل إلا الكامل. لو حتى المؤمن لو صاحب الأراذل تجرح عدالته، أخي إن معه مصلحة، واحد كلامه بذيء منحرف، شو لك معه مصلحة؟ هذا بيشوه سمعتك، هاي صحبة الأراذل تجرح العدالة. هي موضوعات الإسلام مهمة جدا، المنهيات حدية، المأمورات نسبية، المسكوت عنه سكت عنه لحكمة بالغة بالغة لا يعلمها إلا الله رحمة بالعباد، أو لأن هذه الذي سكت الله عنه لا يتصل بالقرب من الله ولا بالبعد عنه، قضية حيادية. الشيء الأخير أنه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله ما بده كتر، ما بريد يعني يكثر المؤمنين المزعبرين، بده واحد صادق. قد ما أعلنت ولاءك للدين وفي معاصي الله بيعاقبه، ويام بيعاقبه بشدة والناس يحتاروا، هذا صاحب دين وإذا صاحب دين، هذا مو صاحب دين. لا، الله ما بريد يعني واحد يضل الناس. فكل واحد منحرف قد ما أعلن ولاءه تلاقي له أدعية له، بس في مال حرام بالنص، في زعبرة، فالله عز وجل يبطش به. بس نفهم الأمور هي الدقيقة، بالمنهيات ما في مزح، بالمأمورات ما في شيء غير واقعي قد ما تستطيع، بالمسكوت عنه لا تبحث، خليك ساكت والزام أدبك. لأنه أخي لي واحد الكنزة بجوز البسها شغل بريطانيا، قلت له ما في شيء، قال لا استاذ كفار فيه، قلت له اشلحها اشلحها، هو أحرجني قلت له اشلحها حرام تلبسها، مضبوط كلامه، بجوز نعطي ويكون شغله هو قنعان فيها 100%. الواحد أيام بينقذ مليون بألف، طلب مني هاي سيدي مو بالمارد الراشي، بلا مضبوط لا تعطي، في حكم شرعي دقيق جدا. فبيعمل تشديد لدرجة تقف الحياة معه، الحياة لا تقف الحياة. إذا واحد يعني دفع ليدفع عنه ظلما متحققا، الآثم هو الآخذ مو الدافع الآخر، فبيعمل تشديد لدرجة تقف الحياة معه، الحياة لا تقف الحياة. إذا واحد يعني دفع ليدفع عنه ظلما متحققا، الآثم هو الآخذ مو الدافع الآخر، الآثم هو الآخذ فقط. إذا كان واحد دفع شيء ليدفع عنه ظلما متحققا لا يمكن تلافيه، هذا في حكم شرعي، هو بده يعمل مزاودة، مضبوط بس ما حسيت تساوي. فكل إنسان لازم يأخذ موقف دقيق، موقف شرعي، إذا في نهي نهي، في أمر قد ما بيستطيع، في سكوت ما بيتدخل ما بيبحث عنه، إن الله سكت عنه مو نسيان، الله عز وجل إن الله أمركم بأشياء ونهاكم عن أشياء وسكت عن أشياء رحمة بكم. هذه سكت عنه الله مو نسيانه، بس الحياة هكذا تمشي. والله عز وجل لا يقبل الولاء، يقبل الاتباع. قد ما بدك علين ولاءك للدين وارفع عظمة الدين، وإذا ما لك مستقيم بعاقبك. في شخص عنده يعني عنده ضعف تفكير لدرجة إنه الله بيلعب عليه، يخادعون الله وهو خادعهم. قد ما هيك رفعت شعارات إسلامية، وقد ما عملت حالك صاحب دين، وقد ما هيك كثير بالغت في بعض العبارات، ولم تكن في المستوى الذي أراده الله عز وجل، لا تنجو من عذاب الله. فالحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، ويا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هذا حال المسلمين. بتلاقي 8000 دعوة بقصر العزيز كلها اغتصاب واحتيال، وواحد خلص الشركة من شريكه، والثاني قاعد البيت مغتصب، ورشى المحامي ورشى القاضي، وكلهم بيصروا بجوامع. هذا الوضع المرضي، انه الشيء الشعائري جيد، اما الشيء التعاملي سيء جدا. ما دام التعاملي سيء الشعائري ما له قيمه، ما دام التعاملي سيء الشعائري ما له قيمه ابدا. نعم، اذا مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ قال لي واحد اقسم بالله، قال لي بيت حقه 7 ملايين، ساكنه واحد مستأجره، صاحبته إنسانة عايشة بتركيا فقيرة جدا، تأخذ أجرته عن طريق أقرباء، قدر يخلصه ب700 ألف بأساليب، بيصلي بالصف الأول. أنا بشوف إنه الإنسان لما بيستقيم بيكون هيئ العبادة الصحيحة لله عز وجل. إذا ما استقام بيكون فرغ العبادة من مضمونها، صار عبادة شكلية. وكل إنسان يصلي ويأكل مال حرام يكون عطى سمعة سيئة للدين، لدرجة يكفر الناس بالدين، أحيانا يكفرهم بالدين، إنه أنت عم تصلي عم تفعل الفعل هذا. وأكبر مشكلة بتواجه المؤمنين الآن، إذا يكون مؤمن مقصر ظن القضية بالصلاة، هيك بالصلاة الشعائرية وبالأمور التعاملية ماله غير حلال، هذا بصير منفر. نحن في عنا محبب بقابله منفر، عنا واصل بقابله قاطع، عنا مقرب بقابله مبعد. فلما الإنسان بيرفع شعار إسلامي، بيتزيب زي إسلامي، يقوم الشعائر بالعبادة الشعائرية وبيسيء بمعاملته، هذا صار قاطع منفر مبعد، قاطع منفر مبعد. لما يكون مستقيم وأخلاقه عالية صار واصل مقرب محبب. قال له يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب تقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقي؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. فأنت لما بتذكر العباد بآلاء الله بعظمته من خلال خلقه ونعمه وبلائه تعظمه وتحبه وتخافه. والحمد لله رب العالمين.